الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم. وحسوم يجوز أن يكون مفردا وأن يكون جمعا، الحاء والسين والنون. قوله تعالى في سورة الرعد: وحسن مآب. الحسن هو الشيء المبهج من ينظر إليه والمرغوب فيه، وذلك إما من جهة العقل أو الشرع أو الهوى أو الحس. وقوله سبحانه في سورة البقرة: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هي النعمة، سميت بذلك لأنها تبهج صاحبها ويرغب فيها، والسيئة تضادها، وهما من أسماء الأجناس المشتملة على أنواع، فيفسران في كل موضع بما يليق به. فقوله: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، أي حسب وظفر على عدو وسعة في المال. وقوله تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى، أي أحسنوا عبادة ربهم بأن أتوا بها على نحو ما أمروا. والحسنى تأنيث الحسن، وهي الجنة، ولا شيء أحسن منها إلا الزيادة المذكورة بعدها. وفي التفسير: النظر إلى وجهه الكريم كما ثبت وصح. قوله: يأخذ بأحسنها، يجوز أن يريد ما أمرنا به من أن يترك الإنسان ما وجب له تكرما، كما وجب له القصاص فعفى، وكمن جنى عليه لئيم وقدر أن ينفذ غيظه فكظمه، وكذا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقيل معناه: الأبعد عن الشبه، ومنه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وقوله تعالى في سورة المائدة: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أيقن حكما. فإن قيل حكمه تعالى حسن للموقن وغيره، فلما خص الموقنين؟ قيل: القصد بذلك إلى ظهور حسنه والاطلاع عليه، وذلك إنما يظهر لمن أيقن بالله وزكى نفسه دون الجهلة بالله. وقوله تعالى في سورة التوبة: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني الظفر بكم أو الشهادة إن قتلنا، وأنث لأنه أراد الخصلتين. وقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، قيل: الحسنات جميع أفعال الخير، وقيل: هي هنا الصلوات الخمس تكفر ما بينها، وهو حسن لموافقة الحديث في ذلك. وقوله: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون ما يرد عليهم من الكلام السيء بالكلام الحسن، نحو: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قوله: ولله الأسماء الحسنى، تأنيث الأحسن، فهي مفردة كقوله: من آياتنا الكبرى. ولو كان في غير القرآن لجاز الحسن كقوله: لإحدى الكبر. ومعنى الآية أن المشركين كانوا يسمون آلهتهم بما يقرب من أسمائه تعالى، فيقولون: اللات والعزى مقاربة لله والعزيز، وهذا إلحاد في أسمائه. ونزل: ولله الأسماء الحسنى، وقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قوله تعالى في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي يحسن بهما حسنا. وقوله: للناس حسنا، أي ما فيه الحسن. وقرئ حسنا، أي كلاما أو قولا حسنا، فاكتفي بالنعت. وقوله تعالى في سورة التوبة: والذين اتبعوهم بإحسان، أي باستقامة وسلوك طريق درج عليها سلفهم الصالح. قوله إن نراك من المحسنين أي ممن يحسن إلى خلق الله. روي أنه كان ينصر المظلوم ويعود المريض ويصبر المصاب، وقيل من المحسنين لتعبير الرؤيا. وقوله تعالى في سورة الرحمن ورحمة الله وبركاته، وحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء القرآني مع مفردات كتاب الله سبحانه وتعالى المحتاجة إلى إيضاح وبيان من خلال ما قاله العرب الفصحاء في الشعر والنثر. وقف بنا المقام عند مادة الحاء والشين والراء. قال تعالى في سورة الكهف، وحشرناهم أي جمعناهم، والحشر الجمع، وقيل الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عند الحرب وغيرها. وفي الحديث النساء لا يعشرن ولا يحشرن، فيه قولان، أحدهما لا يخرجن إلى الغزو واختاره الهروي، والثاني لا يحشرن إلى المصدق بل يأتي إليهن فيأخذ صدقاتهن. ولا يقال الحشر إلا في الجماعة كقوله وحشر لسليمان جنوده. وسمي يوم القيامة، سمي يوم القيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث ويوم النشر والحشر. يقال في الأناسي وغيرهم كقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير. وقالوا حشرت الألسنة مال بني فلان أي أزالته عنهم. والحشر الجلاء والإخراج، ومنه قوله تعالى لأول الحشر، قال القتيبي هو الجلاء لأن بني النضير هم أول من أخرج عن ديارهم وأجلوا عنها. وقال الأزهري هو أول حشر إلى الشام ثم يحشر الناس إليها يوم القيامة. وفي الحديث انقطعت الهجرة إلا من ثلاث، جهاد أو نية أو حشر، أي لا هجرة إلا أن يجاهد أو ينوي تغيير منكر إن لم يقدر على إزالته بيده، أو جلاء عن تلك الديار القائم بها المنكر. الحاء والشين والياء، ظهورا بان للحس فضلا عن الفهم، وكذلك فلما أحسوا بأسنا. وقال الهروي فلما أحس أي علم، وأصله في اللغة أبصر، ثم وضع موضع العلم والوجود. ومنه هل تحس منهم من أحد أي هل ترى، وهذا تفسير لللفظ ببعض مدلولاته لأن البصر من جملة الحواس الخمس. وقوله هل تحس منهم هل تجد بحاستك أحدا منهم. وقوله تعالى لا يسمعون حسيسها أي حركة لهبها أعاذنا الله منها، والحس والحسيس الحركة. وفي الحديث كان في مسجد الخيف فسمع حس حية أي حركتها، وهو أن تسمع ما يقرب منك ولا تراه. والحس داء يأخذ عند الولادة. وعن عمر أنه مر بامرأة قد ولدت فدعا لها بشربة من سويق وقال اشربي هذا فإنه يقطع الحس. هنا نتوقف على أمل بإذن الله تعالى بإتمام هذه المادة في لقاء تال إن شاء الله تعالى. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.